السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. مع الحلقة السابعة أو الدرس السابع من شرح رياض الصالحين، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا الكتاب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. اللهم أمين. الدرس السابع من شرح رياض الصالحين، والنهاردة نلتقي مع الحديث رقم 3، حديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، حديث متفق عليه. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ده متن الحديث. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. تعالوا بقى نتناول شرح الحديث، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. مكة كانت تحت سيطرة الكفار والمشركين فترة طويلة، إلى أن بعث الله حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فصدع بكلمة التوحيد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حاربوا النبي وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم، رموا سل الجزور على ظهري، رموا التراب فوق رأسي، آذوا أصحابه، قتلوا بعض أصحابي، فعلوا الأفاعيل، طردوا النبي من مكة، فخرج وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. لأن الخروج من الوطن حضراتكم لا تتصوروا قد إيه مؤلم للنفس. ربنا سبحانه وتعالى قارن ما بين الخروج من الوطن وما بين القتل، قال: ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. شوف قد إيه، فجعل المولى عز وجل القتل قارين الخروج من الدار، يعني اللي أنت بتخرجه من وطنه كأنك قتلته، كأنك قتلته. لأن حنين الإنسان إلى وطنه، وبخاصة إذا كان يعيش في بلد مسلم، أمر خطير جدا جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة صلى الله عليه وسلم، وبعد 8 سنوات عاد إلى مكة بعدما أقام للإسلام دولة إسلامية. أول دولة للإسلام في المدينة المنورة كانت ملء السمع والبصر، أول دولة عظيمة أقامها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأسس الدولة دي على 3 أسس في غاية الروعة. أول حاجة ربط قلوب العباد برب العباد سبحانه وتعالى، وذلك من خلال إنشاء المسجد، بناء المسجد النبوي، إن الناس هتصلي فيه وهتعبد ربنا فيه، وكل بقى يعني ما تتخيلوه كان في المسجد. كان المسجد كان مدرسة تربوية، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي فيها أصحابه، ويحولهم من يعني مجرد مجموعة من البدو من الأعراب إلى سادة للأمم رضي الله عنهم أرضاهم، فكانوا خير جيل. وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة إن هو ربط قلوب العباد أو كإخوة بعضهم ببعض من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فجعل كل رجل من المهاجرين له أخ من الأنصار، يعني أخ له، يعني مش قادر أقول لحضراتكم، يعني قدم له كل أو أغلى ما يملك. ولا أدل على ذلك من الحديث الذي رواه البخاري أن سعد بن الربيع، وكان من أغنياء الأنصار، لما قدم عليه عبد الرحمن بن عوف وأخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع، قال له سعد بن الربيع: إني لمن أكثر الأنصار مالا، فخذ هذا نصف مالي. ما قالوش بقى خذ مبلغ خد على ما تفرج، لا، بيقول له خذ نصف ثروتي. وهو ما هوش رجل مثلا من أواسط الناس أو من فقراء الناس، لا، ده من أغنى أغنياء المدينة. بيقول له خذ نص ثروتي وعندي زوجتان، ودي الأعجب، وعندي زوجتان، فأيتهما، فانظر إليهما، فأيتهما تعجبك أطلقها حتى إذا مرت عدتها تزوجتها أنت. خير حضرتك، ده العرب دول كان يضرب بهم المثل في الغيرة، لدرجة أن أحد الصحابة في يوم من الأيام زوجته ركبت فرس، وهذا أمر يعني اللي حصل أمر غير شرع، لكن الغيرة حملته على هذا. زوجته ركبت فرس فغار من الفرس فقتل الفرس. فتخيل حضرتك كانت توصل غيرتهم على نسائهم وعلى حريمهم غيرة لا تتصوروها. فيوصل الأمر إنه بيقول له بص لزوجتيني، زوجتيني اللي معايا شوف اللي تعجبك فيهم. ما قالوش مثلا يعني مثلا هو بينه وبين نفسه كده في زوجة ما شاء الله يعني مواتية وحنون وطيبة وجميلة، والتانية موريان النجوم في عز الدور، اداله هدية واخلص منها، واخد بالك؟ لا، ده بيقول له بص للاتنين واللي تعجبك انا اطلقها لك، فاذا مرت عدتها تزوجتها انت. مقابل الايثار ده كله والكرم ده كله في مقابله عفة، واخد بالك؟ قال له بارك الله لك في اهلك وفي مالك، ولكن دلني على السوق. فذهب فتاجر واشترى وباع واشترى الى ان يسر الله له مبلغا يسيرا، فذهب الى رجل من الانصار وطلب منه ابنته فزوجه على نواة من ذهب. تخيلوا حضراتكم. ولذلك يعني ايه يعني في هارون الرشيد رحمه الله رحمه واسعه امير المؤمنين، في يوم من الايام دخل عليه واحد سائل، رجل شحات يعني، فبيقول له اعطني مما اعطاك الله. فهارون الرشيد رد عليه قال له أسأل الله أن يعطيك، بلغتنا كمصريين ربنا يسهل لك، خد بالك. فرجل غضب بقى وكده ووشه جاب الألوان الطيف كلها، فقال له أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. يعني الصنف ده مشي مع الصنف ده، لما كان ده موجود كان ده موجود، كان في إيثار سعد بن ربيع وكان في عفة عبد الرحمن بن عوف وهكذا. فيوجد ده تلاقي ده موجود، يذهب الإيثار أو تذهب العفة يذهب الإيثار على طول كده. هي سبحان الله يعني أقدار ربنا سبحانه وتعالى. شاهد في موضوع النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدولة على أساس ربط قلوب العباد برب العباد وربط قلوب العباد بعضهم ببعض من خلال المؤاخاة. ثم الحاجة الثالثة العهود والمواثيق مع الذين كانوا يقطنون في المدينة المنورة في ذلك الوقت، وعقد معاقدات مع اليهود اللي كانوا عايشين في المدينة، الثلاث أصناف بتاعة اليهود، وطبعا كلهم خانوا العهود كعادتهم في كل زمان وفي كل مكان. شاهد في موضوع عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 8 سنوات من أجل إن هو ينتقم، حاشا لله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسه قط، ده كلام أمنا عائشة، ما كان ينتقم لنفسه أبدا، ما انتقم النبي لنفسه أبدا، وما ضرب امرأة ولا خادما، ولا وما كان يغضب لنفسه، إنما كان يغضب لله عز وجل. هو ده النبي محمد، هو ده أسوتنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد 8 سنوات لفتح مكة. فتح مكة عشان يعمل إيه؟ عشان يفتح قلوب العباد ديت لتؤمن برب العباد سبحانه وتعالى. فلما دخل طبعا كلهم منتظرين ان يعلق لهم يعني حبال يعني المشانق، ليه؟ لان هم حاولوا 9 مرات يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اقل من ان هو يقتص منهم. ومع ذلك قال النبي ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، اخ كريم وابن اخ كريم، فكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال فاذهبوا فانتم الطلقاء. الله اكبر. شوف بقى الرحمة يعني فعلا يعني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، تخيل مع حضرتك، وللإنس والجن والدواب والوحش والطير. النبي رحمة للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد 8 سنوات فتح مكة، أصبحت مكة في الوقت دوت بلد إسلام وما أصبحت دار كفر. إن قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم منها كانت دار كفر، كان المشركين كفار قريش، كان هم اللي ساكنين، وكان هم اللي بيؤذوا الصحابة وبيؤذوا النبي، وطرد النبي وطرد الصحابة وهاجروا من شدة الاضطهاد والتعذيب إلى المدينة المنورة إلى غير ذلك. لكن لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد في فتح مكة، فلما عاد النبي وفتح مكة خلاص منذ تلك اللحظة أصبحت مكة دار إسلام ودار إيمان. عشان كده النبي قال إيه؟ قال لا هجرة بعد الفتح، ما فيش هجرة من مكة إلى المدينة مرة تانية، لأن خلاص مكة بقت دار إسلام. واضح المعنى؟ يبقى لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة. مدام فتحت مكة أصبحت دار إسلام ودار إيمان، هتهاجر منها ليه؟ إذا كانت هي مكة بقت دار إسلام والمدينة منورة بقت دار إسلام، يبقى أنت هتهاجر من دار إسلام لدار إسلام؟ لا، دي مش هجرة بقى، واخد بالك؟ يبقى إذن الهجرة الحقيقية كانت من مكة إلى المدينة قبل أن تصبح مكة دار إيه؟ دار إسلام وإيمان. قال الإمام النووي وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلد كفر، بل ستبقى بلد إسلام إلى أن تقوم الساعة، خد بالك من اللفظ ده، أو إلى أن يشاء الله. اجيب لك اللفظ الادق بقى في الحته ديت، بل ستبقى بلد اسلام حتى قرب قيام الساعه. احددها لك اكتر واكتر واوضحها لك اكتر. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان علامات الساعه الكبرى طبعا لسه ما ظهرش منها ولا علامه. قلنا علامات الساعه الصغرى 94 علامه. طبعا انا لما عملت كتاب قصه النهايه جمعت 120 علامه صغرى، لكن بعد التدقيق في صحه الاحاديث فوجدت بعض الاحاديث ضعيفه، فشلت كل الاحاديث الضعيفه دي كلها ورست في النهايه العلامات دي على 94 علامه كلها وارده باحاديث صحيحه او حسنه. تمام كده. اما العلامات الساعه الكبرى دي ما فيش خلاف فيها، يعني ممكن تلاقي في كتاب انا علامات الساعه الصغرى 94 علامه، ممكن تلاقي في كتاب حد تاني علامات الساعه الصغرى 65 علامه. خلافات كلها في علامات الساعه الصغرى، انما علامات الساعه الكبرى ما فيش فيها خلاف، لان ما وردش فيها غير حديثين، والحديثين عند مسلم واوردها النبي صلى الله عليه وسلم او ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بروايتين. الروايه دي ذكر فيها ترتيب لعلامات الساعه الكبرى اللي هم العشره، وهنا في الحديث الثاني والاثنين في صحيح مسلم ذكرها بترتيب ثاني. يبقى لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب علامات الساعه الكبرى تحديدا، واخد بالك؟ انما من استقراء بقى، يعني حته ان انت ايه؟ يعني لما تتعايش بقى مع الدار الاخره وتخش بقى كده وتغوص في الاحاديث الوارده والاحداث و ممكن يحصل عندك شيء من الاجتهاد. وانا هذكرها على سبيل الاجتهاد. يوافقني من يوافقني واختلف معي من يختلف معي، وارحب جدا بمن يختلف ومن يصح لي هذه المعلومه جزاه الله عني خير الجزاء، لكن انا اذكر ما اداه اجتهادي في هذه المساله. ان علامات الساعه الكبرى لما درست الدار الاخره وتعمقت فيها شويه فوجدت ان علامات الساعه الكبرى هي بتبدا بايه؟ بظهور المسيح الدجال، دي علامه اولى. وبعدها مباشره دي مش محتاجه كلام بقى، نزول عيسى ابن مريم عليه السلام عشان يقضي على المسيح الدجال، يبقى ظهور المسيح الدجال، بعدها على طول علامه ثانيه نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. عيسى ابن مريم عليه السلام هيقتل الدجال، هيظهر بعدها على طول يأجوج ومأجوج، تمام؟ وسيدنا عيسى ياخد المسلمين اللي معاه ويتحصنوا بجبل الطور في سيناء ويلجأوا الى الله سبحانه وتعالى فيخلصهم من يأجوج ومأجوج، ودي نذكر تفاصيلها بعدين، تمام؟ بعدها مباشرة ظهور او طلوع الشمس من مغربها، ودي علامة عجيبة ان العلامة دي خلاص لو واحد كافر وعايز يسلم بعد طلوع الشمس من المغرب خلاص ما يقبلش منه، ولو واحد مؤمن عايز يزداد ايمانا لا يقبل منه. كل الكلام ده ينفع امتى؟ قبل طلوع الشمس من المغرب. عند طلوع الشمس من المغرب خلاص بيغلق بقى على كل الاعمال. بعد طلوع الشمس من المغرب هيحصل ايه؟ ظهور الدابه، تمام؟ بعد ظهور الدابه مباشره في علامه اسمها الدخان. دخان يظهر في السماء ياتي للمؤمن كده ايه؟ يحصل له شيء من الزكام، زكمه. اما الكافر عياذا بالله فيثقب الدخان مسامعه، يثقب له الطبله بتاعت ودنه، خليه خلاص ما يسمعش، خد بالك؟ يبقى اذا ايه؟ الدخان. بعد الدخان مباشره فيها يتبقى اربع علامات كبرى اللي هم ايه؟ الخسوف الثلاثه، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب، تمام؟ وبعدها اخر علامه بقى النار التي تحشر الناس الى ارض المحشر. كده ذكرنا 10 علامات. امتى بقى هيبقى الكره الارضيه كلها ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين كلها كفر؟ بعد ظهور علامه الدخان. ليه؟ العلماء قالوا ان علامه الدخان ديت حينما تظهر دي اخر علامه يراها المؤمنون، بعدها اربع علامات لا يراها الا الكفار. فبعد الدخان مباشرة يا جماعة، وإن كان ده مش موضوعنا بس برضو معلومة مهمة جدا يعني لما تحضر في أذهانكم تبقى شيء جميل. بعد الدخان مباشرة هيحصل ثلاث حاجات، والثلاث حاجات دولت علامات ساعة صغرى. فاكرين لما قلت لحضراتكم إن علامات الساعة صغرى الـ 94 ظهر منهم حوالي يا 88 يا 89 ولم يتبقى منها إلا خمسة أو ستة، هيبقوا بين ثنايا علامات الساعة الكبرى. يبقى اثناء ما علامات الساعه الكبرى شغاله هيبقى في وسطها علامات ساعه صغرى. زي ايه؟ بعد الدخان مباشره، وده تحقيق علمي، بعد الدخان مباشره، وارجع بقى لاقوال الحافظ ابن حجر واقوال الامام ابن تيميه واقوال الامام القرطبي واقوال الامام ابن كثير وكثير من الائمه، ان بعد علامه الدخان مباشره ودي علامه ساعه كبرى تمام؟ هيظهر بعد ايه؟ تلات حاجات والتلاتة ورا بعض. رقم واحد الريح الطيبة، وفي قراءة او في بعض الاحاديث الريح اللينة، يبقى يطلق عليها الريح الطيبة ويطلق عليها اسم الريح اللينة. ايه وظيفة الريح اللينة؟ تأتي فتقبض أرواح المؤمنين، حتى اسمها واضح ريح طيبة أو ريح لينة، هتقبض أرواح المؤمنين بكل رحمة وبكل حنين وبكل يعني وبكل رقة. واخد بالك؟ حتى لو هرب المؤمن إلى جوف جبل لدخلت فقبضت روحه. طب ليه الريح اللينة هتقبض أرواح المؤمنين؟ لأن يا حبيب قلبي اللي بعد كده ما ينفعش مؤمن يحضر الأحداث اللي تحصل بعد كده، لأن الأحداث اللي بعد كده كلها مأساوية، خسوف في الأرض، خسف بالمشرق، خسف ضخم جدا يبلع دول، وخسف بالمغرب يبلع دول، وخسف بجزيرة العرب تخسف في جزيرة العرب. تخيلوا حضراتكم بقى، وفي الوقت دوت هيعود الكفار مرة أخرى لنصب الأصنام حول الكعبة، ثم بعد ذلك يسخر يعني عياذا بالله يسلط على الكعبة رجل اسمه ذو السويقتين. والحديث في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين، كأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا. يبقى بعد ما الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين، من الذي سيبقى على وجه الأرض؟ كل الكفار، لن يبقى مؤمن بعد علامة الدخان. احفظوا الكلام ده. يبقى عند ظهور المسيح الدجال في مؤمنين موجودين مع المهدي عليه السلام ومع سيدنا عيسى عليه السلام. بعد ظهور سيدنا نزول سيدنا عيسى عليه السلام بعد كده يظهر يأجوج ومأجوج، ولسه في مؤمنين مع سيدنا عيسى موجودين في جبل الطور. بعد كده هتظهر الشمس من المغرب، في كفار مش هينفع يؤمنوا، وفي مؤمنين مش هينفع يزدادوا ايمان بس هم مؤمنين وموجودين. وبعد كده ظهور الدابه، خروج الدابه دي، الدابه دي يقال كما في حديث رواه احمد صححه الشيخ احمد شاكر، ضعفه الشيخ الالباني، يعني ايه الله اعلم بقى هو صحيح ولا ضعيف، لكن هو صححه وهنا ضعفه، تمام. فقال لك ان النبي عليه السلام قال ان تخرج الدابه ومعها عصا سليمان عليه السلام، عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان، تيجي بالعصا وتختم على انف الكافر فيعلم على انفه فيتعرف ان ده كافر، وتيجي عند المؤمن فتجلوه بالخاتم، بخاتم سليمان عليه السلام، وتقوم عامله له ختم كده على الجبين، فيصبح الناس يتنادون يا مؤمن ويا كافر. مش هيتقال بقى يا احمد يا صالح يا فلان، مش هيتقال الاسماء بقى خلاص، هيتقال يا كافر لو سمحت كنت عايز بس تجيب لي مش عارف الحاجه اللي قاعدين مع بعض على سفره، لو سمحت يا كافر بس ناولني السلطه من قدامك الله يهديك يعني. التاني يقول له طب يا مؤمن لو سمحت ناولني الأكلة الفلانية، فيتنادى الناس في ذلك. شوف الفتنة بقى، يتنادى الناس طب الدابة هتعرف منين؟ ربنا سبحانه وتعالى هيطلعها على ما في قلوب الناس، فتنظر إلى هذا فتعرف أنه مؤمن فتختمه بخاتم سليمان، وتبص لده تعرف أنه كافر فتجلوه بإيه؟ فتختمه بإيه؟ على أنفه بإيه؟ بعصا موسى عليه السلام. الحديث طبعا فيه ضعف، لكن بعيدا عن حتى ضعف الحديث واخدين بال حضراتكم، هي كده كده الدابة أصلا جاية عشان تعلم المؤمن وتعلم الكافر، بعيدا بقى عن ضعف الحديث، تمام. بعد الدابة مباشرة خلاص هيظهر الدخان، الدخان يحصل يعمل المؤمن شيء من الزكمة، يحصل المؤمن هو يثقب سمعه، تمام. بعد العلامة دي مباشرة لا يمكن يعيش مؤمن. ليه؟ لأن خلاص الدنيا بقى خدوا بالكم خلاص داخلين على يوم القيامة وأحداث يوم القيامة والأهوال بتاعت يوم القيامة. من رحمة ربنا بالمؤمنين أنت كمؤمن ما ينفعش تحضر الأحداث ديت. شوف بقى رحمة ربنا بقى، يعني رحمة ربنا فعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فيحصل إيه؟ تأتي الريح اللي هنا علامة ساعة صغرى، ده بعد إيه؟ بعد علامة كبرى اللي هي الدخان، اللي هي العلامة رقم كام؟ العلامة رقم 6، يعني بعدها 4 علامات، 3 خسوفات دي 3 علامات، والنار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر دي العلامة 10، تمام؟ يبقى إذن هتأتي الريح اللي هنا فتقبض أرواح المؤمنين، خلاص؟ خلص المؤمنين ما بقي على الأرض إلى الكفار. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تخيلوا حضراتكم هيجي يوم على الكرة الأرضية اسم الله ما يتقالش على الكرة الأرضية كلها من أولها لآخرها. ده كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله. حتى إن بعض الناس المشركين بقى في الوقت ده يقولوا إيه؟ تخيل، انا فاكر ان جدي كان بيقول كلمه انا مش فاهم معناها. يقول له كان بيقول ايه؟ يقول له كان بيقول الله. يعني ايه الله؟ يقول له ما اعرفش. تخيلوا حضراتكم في الوقت دوت الناس ديت هل تستحق؟ ولذلك في روايه ثانيه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق اللي هم الكفار. مش يبقى فيه ولا مسلم ولا حتى مسلم مثلا منافق نفاق عملي مش اعتقادي، لان النفاق الاعتقادي يخرج من المله، انما حتى ما فيش مسلم عنده نفاق عملي. واخد بال حضرتك؟ اللي هو اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، دي نفاق عملي ما هوش نفاق اعتقادي. طيب في الوقت دوت الناس دوت لا يستحقوا الكعبه ولا يستحقوا المصحف. فيحصل ايه؟ يجي عندك حديثين، حديث البخاري لسه قايلينه ان يسلط المولى عز وجل على الكعبه رجلا يقال له ذو السويقتين يهدم الكعبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه. النبي كان بيلوم الكلام ده وهو شايف الرجل. تخيلوا حضراتكم، شو بقى دي معجزه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال كاني انظر اليه وهو ينقضها يهدمها حجرا حجرا. انا شايفه دلوقتي قدامه بيهدها حجر حجر. ده الكعبه خلاص. طب الكعبه دي كانت موجوده لحد امتى؟ لحد ما سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام حج وطاف حول الكعبه. ورد فيها حديث، طبعا ورد فيها حديث عند مسلم، عند الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عيسى عليه السلام لا يهلن عيسى ابن مريم ويحج الى بيت الله الحرام. يبقى اذا ايه؟ سيدنا عيسى هيحج بعد ما ينزل. هينزل عمره كم سنه؟ عمره 33 سنه. ويعيش كم سنه؟ يعيش 7 سنين. هيبقى عمره كم سنة؟ 40 سنة. بعد ما يكمل 40 سنة هيموت موتة طبيعية جدا ويدفن عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن يبقى الكعبة كانت موجودة لحد ما سيدنا عيسى حج، وبعد كده ظهرت الكام علامة دول، ثم بعد ذلك يهدمها ذو السويقتين. الريح اللي هنا علامة كبرى؟ لا، علامة صغرى. طيب بعد علامة الدخان، هدم الكعبة علامة كبرى؟ لا، علامة صغرى. ايه العلامة الثالثة الصغرى بقى اللي هتحصل بعد علامة الدخان؟ رفع المصاحف من الصدور ومن الايه؟ يعني رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. خبر ابيض ورد فيها دليل يا شيخ محمود؟ اه والله ورد فيها دليل. صحيح ولا كده؟ لا صحيح، حديث رواه الحاكم ورواه ابن ماجه بسند صحيح، وراجعه في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. حضرتك ممكن تلبس تيشيرت كده عليه نقشة معينة أو شكل معين. الشكل دوت لما التيشيرت ده يعني إيه تحتاج تغسله، هيتغسل مرة 2 3 4 10. أكيد الرسمة أو الصورة أو الحاجة اللي موجودة على التيشيرت كل مادة بتبهت لحد ما يجي عليها يوم وتضيع خالص، تمام كده؟ فبيقول لك الإسلام بقى يدرس، الإسلام بيبهت ويضيع من قلوب الناس شيئا فشيئا. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويسرى بكتاب الله ليلا. الله أكبر، يسرى خلاص، يطلع بقى القرآن، لأن ما فيش حد بيقرأ القرآن خلاص، ده اللي عايشين كلهم كفار وما هيفضلوا موجودين لحد قيام الساعة. يعني القرآن وجوده وسطهم ما ينفعش يتوجد، تمام؟ قال لك ويسرى بكتاب الله في ليلة، وبعدين حتى لا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. الله أكبر. بعدها مباشرة تحصل بقى الخسوف الثلاثة، خسوفات الثلاثة، خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ثم نار تحشر الناس إلى أرض المحشر، وهنا تبدأ بقى النفخ في الصور. علماء بيقولوا إن هما نفختين، علماء بيقولوا هما 3 نفخات، فاللي قالوا نفختين قالوا نفخة الفزع وتمتد لحد نفخة الصعق. يعني تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق. واللي قالوا 3 قالوا لا، ده نفخة الفزع دي لوحدها نفخة كده في السور، ينفخ إسرافيل في السور فالناس تسمع صوته فتفزع، ثم تمتد النفخة، ثم بعد ذلك ينفخ نفخة أخرى نفخة الصعق فالناس يصعقوا، ثم بعد ذلك نفخة البعث، يبعثون كلهم يوم القيامة جميعا ويخرجون من القبور للتوجه إلى أرض المحشر من أجل بدء الحساب. يبقى إذن تعالوا نكمل حديثنا بقى، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن بعد فاصل قصير. صلى لحبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نبدأ نكمل شرح الحديث حب ان احنا نذكر اسماء الفائزين في مسابقة شرح رياض الصالحين وبنبارك لهم جميعا. السؤال كان متى كانت غزوة بدر، والجواب غزوة بدر يوم 17 رمضان سنة 2 هجرية. الفائزين كما ذكرنا قبل ذلك بيبقى يعني ذكر وأنثى عشان برضو ايه نعدل ما بينهم. فالفائز الأولاني الأستاذ أحمد أنور محمد أحمد علي، الأستاذ أحمد أنور محمد أحمد علي. والفائز الثاني الأستاذة هاجر محمد إبراهيم سند، الأستاذة هاجر محمد إبراهيم سند. ألف مبروك. تفضلوا حضراتكم، قدامكم من بكرة من يوم الثلاث لحد يوم السبت في أي وقت، روحوا مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر إن شاء الله تستلم كل واحد منكم موسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات، ربنا ينفعكم بها رب العالمين. سؤال الحلقة دي، من هو أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة؟ أول سفير أرسله النبي للدعوة إلى الله في المدينة المنورة من هو؟ يبقى من هو أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة؟ الأستاذ الحبيب مخرجنا الجميل الأستاذ أيمن هيترك لكم السؤال شوية على الشاشة، ومعاه رقم التليفون 010-616-9035. وقلت لحضراتكم كتير أن التليفون بيبقى مع يعني أخ هو اللي بيتابع الإجابات وكده، فهو مش للاتصال وإنما لإرسال الإجابات فقط. ربنا يا رب يغنمكم جميعا، تفوزوا جميعا إن شاء الله، وربنا يبارك فيكم جميعا. نكمل مع بعض شرح الحديث الثالث في كتاب رياض الصالحين، حديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يبقى قلنا أن مكة بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة خلاص صارت دار إسلام وإيمان، وستبقى هكذا إلى قرب قيام الساعة. حددت لحضراتكم بموضوع كده تاريخي كده جميل في ذكر علامات الساعة الكبرى، إن ستبقى مكة وجميع بلاد المسلمين ستبقى مسلمة إلى بعد ظهور علامة الدخان. بعد علامة الدخان لن يبقى على وجه الأرض أي إنسان مسلم، بل سيكون الكفار بعد ذلك. يبقى ستبقى مكة مسلمة إلى علامة الدخان اللي هي علامة من علامات الساعة الكبرى. بعد ذلك لن يكون في الأرض إلا الكفار، وستهدم الكعبة، ربنا يعافينا وعافيكم إن احنا نعيش الزمان ده، ويرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. يبقى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. جهاد يعني بعد فتح مكة لا يمكن حد من مكة هيهاجر من مكة إلى المدينة المنورة، ولكن سيخرج من مكة من أجل الجهاد في سبيل الله، ومن أجل الفتوحات الإسلامية، ومن أجل أن يخرج لإعلاء راية لا إله إلا الله. جهاد ونية، إنه مع الجهاد لابد أن يستصحب النية الطيبة إن هذا الجهاد يكون في سبيل الله خالصا لوجه الله، من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله، وليس من أجل مغنم ولا من أجل شهرة ولا من أجل مال ولا من أجل أي شيء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة 3، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، فكان من بينهم الرجل الذي خرج للجهاد في سبيل المجاهد. فالمولى عز وجل يأتي بهذا الرجل فيعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول ماذا عملت في ذلك؟ عملت إيه بقى بتلك النعم؟ قال ربي قاتلت فيك حتى قتلت، أنا فضلت أقاتل من أجلك يا رب حتى ما تقتلت ونلت الشهادة. فقال جل وعلا كذبت، وقالت الملائكة كذبت، ثم قال له جل وعلا إنك ما قاتلت إلا ليقال جريء أو شجاع، وقد خير خدت حظك خلاص. مع أن هذا الرجل، خذوا بالكم من حاجة بقى، هذا الرجل لن يسمع بأذنيه هذا المدح، يعني هو داخل يقاتل ولكن داخل يقاتل عشان يقال عنه بعد موته أنه كان شجاع. طب أنت مش هتسمع المدح ده، يعني مش هتفرح بالمدح ده، طب تروح تضيع كل الثواب ده في سبيل أنك أن يتقال عنك كلمة أنت مش هتسمعها كمان. طب الإنسان ممكن يستمتع مثلا بالمدح لما يقال في وجهه، أو لما حتى يسمع من الناس اللي ده الناس بتقول عليك كذا عياذا بالله، خد بالك، إنما ده أنت مش هتسمع، ده أنت هتكون مت خلاص. لكن رغم ذلك تلاعب الشيطان بنيته وكان سبب في ان هو بدل ما يستحضر النية الطيبة استحضر نية خبيثة، ان هو يقال عنه انه شجاع او جريء. وقد قيل: فيأمر الله الملائكة فتلقيها على وجهه في نار جهنم، فهذا من ضمن الثلاثة الذين تسعر بهم النار. الثاني طبعا الاولاني كان قارئ القرآن، والثاني كان مجاهد، والثالث كان متصدق. خد بالك، والثلاثة دول كانوا بيعملوا اعمال والله لو اخلصوا النية لكانوا في اعلى درجات الجنة، لكن لما فسدت النية بدل ما يبقى في أعلى درجات الجنة كان من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. يا رب يعافينا وعافيكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص. عشان كده احنا بنتكلم دلوقتي في باب الإخلاص. كل ده احنا ما زلنا في الباب الأول في رياض الصالحين اللي هو باب الإخلاص. وليه حق الإمام النووي يبدأ الكتاب فعلا بباب الإخلاص، لأنه لو صحت النية وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى خلاص كل اللي جاي ده بقى كله بفضل الله هيكون إن شاء الله مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ولكن إيه؟ ولكن جهاد ونية. قال الإمام النووي: كلمة ولكن جهاد ونية معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة. يعني أنت لو بتقول أنا هاخد أجر أن أنا هاجر من مكة إلى المدينة، فلو رحت دلوقتي مكة وقلت هاجر منها للمدينة خلاص ملكش أجر، لأن الأجر ده انقطع بفتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إيمان ودار إسلام. قال: ولكن حصوله يكون بالجهاد والنية الصالحة، وفي هذا الحث على نية الخير مطلقا، وأنه يثاب على النية. اللي هو بقى أهل العلم يا جماعة بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا إن النية لا تحتاج إلى عمل، لكن العمل يحتاج إلى نية. فالنية بالنسبة للعمل كالرأس بالنسبة للجسد. لو واحد حب يصلي لكن بلا نية هل تقبل هذه الصلاة؟ يعني داخل يصلي الظهر ولكن ليس بنية الظهر، هل تقبل صلاة الظهر؟ لا. طب واحد هيصوم رمضان بلا نية ولم ينوي نية، هل يقبل صيام رمضان؟ قال لك لا، ده لازم يستحضر النية من بالليل. ممكن أصوم النافلة من غير نية، مش من غير نية يعني أكون النية دي تكون الصبحية، يعني من غير ما أبيت النية، يعني عشان أكون دقيق في لفظي، يعني ممكن أصوم في النوافل مش لازم أبيت النية من بالليل، ممكن الصبح زي ما النبي كان بيعمل. هل عندك من طعام يا عائشة؟ ليس عندي إلا الماء. هل عندك من طعام يا جويرية؟ ليس عندي الماء. يا أم سلمة؟ ليس عندي إلا الماء. خلاص فيقول فإني صائم. هو نوى الصيام إمتى؟ صلى الله عليه وسلم الصبحية، الصبحية يعني بعد طلوع الشمس، ونوى الصيام بس هو ما كانش أفطر، يعني خذوا بالكم ما كانش فطر صلى الله عليه وسلم. فلما ما كلش ولا شرب وسألهم عندكم أكل؟ ما عندناش. قال خلاص أنا مكملها الصيام، ما فيش مشكلة خالص يعني، واليوم معدي. إنما بقى في رمضان لازم تبيت النية من بالليل، وبعضهم بيقول لك لازم تبيت كل ليلة النية من بالليل، وبعضهم خفف المسألة وقال لك يكفيك في أول الشهر بالليل من أول ليلة كده في رمضان إن أنت تبيت النية إن أنا صايم الشهر كله، شهر رمضان كله، من باب التخفيف على الناس. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن إيه؟ لا، ولكن جهاد ونية. فالنية في حد ذاتها أنا ممكن أنوي عمل خير معين وبعدين يحال بيني وبين الخير. طيب يحال بيني وبين الخير، أنا ما عملتوش غصب عني، مش بمزاجي، إيه اللي يحصل؟ آخد الأجر كاملا، اخد الاجر كامل. اي نعم، لان انا كنت ناوي اعمل خير ده بس حصل شيء هو اللي حال بيني وبين فعل هذا الخير، تمام كده. انما انا لو عملت عمل ولم انوي فيه نية لا يقبل. يبقى النية لوحدها عمل، والعمل لابد ان يحتاج الى نية. وضحت كده؟ ده لتوضيح اهمية النية. واحنا اظن تكلمنا في الدرس قبل السابق تقريبا عن فضائل النية. فضائل النية حاجة لا تتصوروها، ممكن تيجي يوم القيامة تلاقي عندك مليارات الحسنات بنوايا. زي ما قلت لحضرتك كده، شغل نفسك في النوايا، انو كده ونية الخير والنية محلها القلب. ان لو ربنا رزقني مال هبني مسجد، ادي مثلا الحرم، بلاش الحرم واسعة دي، هبني مسجد ادي مثلا ادي جامع الازهر مثلا. لو ربنا رزقني مال هعمل مثلا 10 دور ايتام كده واكفل اليتامى كده، وعشان اكون في صحبه النبي انا وكافي اليتيم في الجنه كهتين، واخد بالك. طيب لو ربنا رزقني مال هزوج الشباب الغلابه اللي مش لاقين يتجوزوا دول اجوزهم ان شاء الله، واجوز اليتيمات واعمل واسوي و بالنيه ديت، تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك عندك مليارات الحسنات وان لم تعمل شيئا، بس تصدق في نيتك. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من سأل الله الشهادة، الشهادة اللي هي اعلى حاجة بعد النبوة والصديقية، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثالث حاجة والشهداء، ورابع حاجة والصالحين. يبقى ثالث حاجة بعد الانبياء والصديقين الشهداء، ينال درجة الشهادة اللي هي ثالث مرتبة في الكون ده كله بايه؟ بصدق بس، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. يبقى ولكن جهاد ونية. آخر حتى بقى في الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم دي بقى يعني إن استنفرنا ولي أمرنا للجهاد في سبيل الله دفاعا عن بلدنا المسلمة فلا بد أن ننفر ويكون الجهاد هنا فرض عين. الله أكبر. لأن الجهاد يكون فرض عين في كم موضع يا جماعة؟ في 4 مواضع، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية. طب يا شيخ محمود وإيه الفرق بين فرض العين وفرض كفاية؟ لو في فرض عين عليك لا يسعك أن تتركها، لازم أنت اللي تعمله. إنما لو في فرض كفاية، لو فلان عمله يبقى رفع الحرج عن فلان. زي إيه؟ أديكم مثال بسيط بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إحنا عايشين في شارع، ففي واحد مسلم مريض، خد بالك، لو ما فيش واحد في الشارع كله زاره نأثم جميعا، ولو 2-3 كده خدوا بعضهم وراحوا زاروه يرفعوا الحرج عن الشارع كله. ده اسمه ايه؟ اسمه فرض كفاية. يبقى راحوا فوجودهم هناك عند المريض ده وزيارتهم ليه كافت الجميع مؤنة الذهاب الى ذلك المريض. لو حبوا يروحوا اهلا وسهلا، ما حبوش يروحوا خلاص دول قاموا بالامر ده. عايشين في منطقة ما فيهاش ولا داعية يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، نأثم جميعا إن إحنا ما طلبناش العلم وما دعيناش إلى الله. فلو قام رجل واحد أو امرأة واحدة وتعلموا العلم ودعا إلى الله سبحانه وتعالى يرفع الحرج عن كل أهل المنطقة، وخد بالك، وإيه، وكمان لو هم بقى ساعدوه كمان في دعوته ياخدوا أجره، ولو دلوا الناس على الدرس بتاعه الدال على الخير كفاعله. واضح يا جماعة المعنى؟ إنما فرض العين ده أنت ملزم بيه. يبقى في الحالة الأولى وإذا استنفرتم فانفروا. إحنا مثلا عايشين في بلد إسلامي، وبعدين مثلا عندنا مثلا إمام مسلم، وبعدين قال لك ده إحنا طالعين علشان نجاهد دولة كافرة بتهدد الدولة المسلمة دي، تمام، وقبل ما تيجي الدولة الكافرة دي تقضى على الدولة الإسلامية تعالوا نحن نحاربها بدل ما تجينا هي. في الوقت ده لو الإمام إمام المسلمين إمام البلد ديت أمرك واستنفر المسلمين اللي موجودين في أنهم ينفروا، تمام، يبقى كل من يستطيع الجهاد في اللحظة دي فرض عين عليه أنه يخرج. طيب واحد ممكن يخرج بجسدي فيقاتل، شباب ما شاء الله أقوياء. طب واحد كبير قوي في السن ما يقدرش يجاهد، لا ده معذور. لكن طب لو عايز ياخد الأجر ما فيش مشكلة، بسيطة، بماله، يا سلام، بالمال. ممكن لو عالم يحفز الشباب ويجيش الجيوش عشان يخرجوا مع الإمام ده ويقاتلوا، يبقى في ميزان حسناته. وقد ورد حديث في غاية الروعة في البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا فقد غزا. يا سلام، يعني لو إمام المسلمين حفز المسلمين للخروج للجهاد دفاعا عن الدولة الإسلامية، واخد بال حضرتك، في الوقت دوت لو انت ما عندكش قدرة انك ايه تجاهد، انسان مريض، انسان ضعيف، عندك مشاكل، واخد بالك، مش قادر تطلع، وكنت معذورا، مثلا واحد مثلا عفوا يعني واحد اعرج ليس عليه جهاد، واحد اعمى ليس عليه جهاد، انسان ما عندوش مؤنة الجهاد، ما عندوش ما يكفيه انه يجيب الدابة والسلاح، واذا كانت الدولة مش هتكفل له ده وقال لك كل واحد يجهز على حسابه وهو معوش، فمعذور اي حاجة باي عذر بقى تاني. فلو واحد بقى منهم عمل ايه؟ قال له واحد انت طالع تجاهد، طب انا بقى هجهزك، انا هجيب لك اللبس بتاعك والسلاح بتاعك وكذا وكذا وكذا. لو هو عمل كده كأنه هو غزا، كأنه غزا معاه، تمام؟ يبقى من جهز غازيا فقد غزا. طيب واحد مش يقدر يجهز بقى الكلام ده كله بس يقدر يعمل خير تاني، قال لك ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. واحد راح يجاهد للدفاع عن الدولة الإسلامية اللي احنا عايشين فيها مثلا، تمام، وأنا قلت له بس خلاص انت تروح وتوكل على الله كده وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنا أكفل بقى زوجتك وأولادك بالإطعام والشراب والكسوة والفلوس المدارس وجار السكن، كل حاجة أنا لك فلها، تمام؟ بس إيه، خلفه في أهله بخير، اشترط النبي بذلك. ما يروحش دوت والتاني عياذا بالله ينفرد بأهله وأهل بيته وكلام ده كله عياذا بالله ويراودهم، يعني عياذا بالله، ده ربنا يعافينا ويعافيكم. إنما بقى خلفهم بخير، والنبي اشترط ذلك، من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، ياخد نفس الأجر بالضبط. يبقى إذن الحالة الأولى الحالة الأولى في الجهاد إذا كان فرض عين، إن إمام المسلمين هو اللي يستنفر المسلمين إنهم يخرجوا يجاهدوا ويدافعوا عن الدولة الإسلامية. ربنا يا رب يحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وذلك يعني المولى عز وجل وضح أنه لا يجوز أن يتخلف أحد إلا من عذره الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم الله أكبر، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى ده الموضع الأولاني اللي يكون في الجهاد فرض عين. الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلدا مسلما، إحنا قاعدين في بلد مسلمة، ماشي، عايشين في بلد مسلمة، وفجأة مثلا عايشين في مصرنا الحبيبة، ربنا يحفظ جميع بلاد المسلمين، فجأة دولة كافرة غزت مصر، دخلت عايزة تحتل مصر. في الوقت ده إيه اللي يحصل يا جماعة؟ الجهاد هنا بيسموه جهاد دفع، لأن في نوعين من الجهاد: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب إن إحنا الإمام استنفرنا، تعالوا نقاتل دولة، الدولة دي بتهدد الدولة المسلمة، فتعالوا نقاتلهم إحنا قبل ما يجوا إيه يقاتلونا. ده اسمه جهاد إيه؟ جهاد طلب. ده ما يخرجش إليه إلا اللي هم قادرين على الجهاد، واللي متدربين، واللي مجهزين في الجيش المسلم، واللي خلاص يعني هم مؤهلين للخروج والجهاد. أما إذا داهم جيش كافر دولة مسلمة، تمام، إيه اللي يحصل في الوقت ده؟ يصبح الجهاد فرض عين على جميع أفراد الأمة طبعا إلا العاجز منهم، تمام كده. فيقدر بقى الجهاد هنا في الوقت ده فرض على الشباب وعلى الشيوخ الكبار، قال على قدر استطاعته. هو مش هيقدر يمسك سلاح ويخش يقاتل ويدافع عن بلده الحبيبة، تمام، لكن هو كل اللي يقدر يعمله مثلا يقف في الأسطح المنازل هو والنساء، ويحدفوا طوب وحجارة على العدو، يعملوا مش عارف ايه، يرموا عليهم اي حاجة، يعني يقدر ان هو يجاهد بأي طريق، يدفع فلوس، واخد بال حضرتك؟ يبقى في الوقت ده الجهاد فرض عين على الأمة كلها ان هي تجاهد عشان تحافظ على البلد المسلمة. يبقى انا عايش مثلا في مصر، عايش مثلا في السعودية، عايش في أي دولة مسلمة، تمام كده، عدو كافر جاي عايز يغزو البلد ديت، يبقى احنا كلنا نقاتله علشان نحافظ على البلد المسلمة. مش مجرد ان انا بحافظ وبدافع عن أرض وتراب، انسوا الكلام دوت، وعن قومية وعروبة، لا لا انسى الكلام ده خالص. انا بدافع عن بلدي بنية ان انا بدفع العدوان عن بلد مسلم، لازم النية تكون كده، وإلا فالأجر مش هيكون غير لكده، ان انت تكون بتدافع عن بلدك المسلمة، عشان ان انا بحافظ على البلد المسلمة اللي عايش فيها مسلمين وعايش فيها غير مسلمين اهل ذمة، تمام، علشان نحافظ على هذه البلد المسلمة. يبقى دي الحالة الثانية اللي يكون فيها الجهاد فرض عين. الاولى اذا استنفرنا الامام للخروج لمقاتلة الدولة كافرة بتمثل خطر على الدولة المسلمة. الحالة الثانية: عدو كافر جاي بيهجم على الدولة المسلمة، فاحنا بندافع عن دولتنا المسلمة بان احنا ندفع هذا العدو الكافر. الحالة الثالثة: اذا حضر الصف للقتال، تواجه الايه المسلم مع الكافر في ارض الجهاد. في الوقت دوت لا يجوز ان انت تنصرف، ما دمت انت رجل مجاهد وخارج والدولة المسلمة تقابل او الجيش المسلم تقابل مع الجيش الكافر، ما ينفعش انت تفر بقى. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اوعى تجري، اوعى تفر. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال، لقي كده المكان دوت، لا مكشوف فيه، لا طب اخش مكان كده ايه اختبئ له عشان افاجئه، فاهم ازاي؟ الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة، لقى نفسه لوحده في مكان في مواجهة 50 واحد، لا أقف مع مجموعة تبع الجيش بتاعه عشان احنا ايه نبقى برضو ايه قوة قدام قوة. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ده المين؟ ده اللي هيفر، ده اللي هيفر، يبقى لا يجوز الفرار هنا. دي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أو الموضع الرابع: إذا كان إنسان متخصص في إن هو بيقدر يعني يعمل على نوع من الأسلحة المعينة الدقيقة جدا، وهو من الشخصيات المعدودة على الأصابع اللي بتقدر تشغل السلاح ده، تمام، والمسلمين في الحرب دي احتاجوا له انه يشغل لهم السلاح ده، سلاح معين كده بتقنية معينة صعبة جدا ومعقدة وما يعرفش يشتغل عليها غير 2-3، فالاثنين الثلاثة دولت فرض عين عليهم لازم يتوجدوا، وإن لم يدعوهم الإمام. ليه؟ لانه لو ما جوش الاسلحه دي مش هتشتغل، ومش هيقدروا مثلا، وممكن ما تكونش سبب في ان هم ايه، او ممكن تكون سبب في ان الكفار ينالوا منهم او ان هم يحصلوا على الاسلحه دي. يبقى في الوقت دوت ذهاب هذا المسلم علشان يشغل السلاح دوت للدفاع عن دولته المسلمه يبقى فرض عين عليه. وما سوى ذلك بقى، هم الاربع مواطن دول فقط اللي هم فرض عين، وما سوى ذلك فهو فرض كفايه. لكن زي ما قلت لحضراتكم بيبقى نيتي انا كمسلم ايه؟ نيتي ان انا ادافع عن دولتي المسلمه، بلدي المسلمه، وحافظ عليها، بدافع عنها. طيب لو قتلت في سبيل الدفاع عن دولتي المسلمه فانت شهيد. اه طبعا، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. فانت بتدافع عن اهلك وعن ناسك وعن بلدك وعن المسلمين اللي موجودين في بلدك، يبقى انت كده في الوقت ده تكون شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حميه، يقاتل حميه لقبيلته لعيلته لقرايبه، عن رجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه، عشان الناس تقول ما شاء الله عليه جريء وقوي وشجاع، تمام، ويقاتل ليرى مكانه، عشان بقى ايه يتشاف كده ان هو ايه ما شاء الله، يعني مكانته وقوته وظهوره وحاديت يعني. قالوا اي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ فاعرض النبي عن كل ذلك وقال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديث رواه البخاري ومسلم. يبقى اذا الحديث نكرره مرة تانية قبل ما نختم الحلقة. يبقى إذن إيه؟ لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة بعد فتح مكة. يبقى مادام فتحت مكة خلاص تبقى مكة دار إسلام ودار إيمان لحد قرب قيام الساعة، حينما لا يكون في الأرض، في الكرة الأرضية كلها، أي حد بيقول الله الله، حينما لا يبقى على وجه الكرة الأرضية مسلم واحد ولا موحد واحد، لا يبقى إلا شرار الخلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يبقى لكن بعد ذلك من كان في مكة وأراد أن يخرج الجهاد فيخرج من مكة إلى الجهاد فقط، الجهاد في سبيل الله مع استصحاب النية الطيبة. وإذا استنفرتم فانفروا، فإذا دعاكم إمام المسلمين للخروج للجهاد والدفاع عن بلاد المسلمين فاخرجوا، فهذا في الوقت ده يكون فرض عين. وذكرنا أنه بيبقى في أربع مواضع الجهاد في سبيل الله فرض عين، وما سوى ذلك فهو فرض كفاية. ووضحنا الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. الحلقة اللي جاية هنلتقي إن شاء الله مع الحديث رقم 4، وهناخد حديث مع الحديث رقم 5. يبقى ناخد حديث رقم 4 ورقم 5، واحتمال كمان يعني نلضم كمان في الحديث رقم 6 ان شاء الله. الفتره الجايه يبقى فيه تسريع شويه في رتم الاحاديث، لكن في احاديث بتحتاج ان انت تقف معاها وقفات كده علشان يعني توضح كده المعاني اللي فيها وتوضح الاحكام الشرعيه اللي فيها. وزي ما قلت لحضراتكم كتاب رياض الصالحين كتاب متعه، متعه بجد. أنا ما استمتعت في حياتي في تأليف كتاب في حياتي كلها أكتر من كتاب شرح رياض الصالحين. ليه؟ لأن الإمام رحمه الله رحمة واسعة كان موفقا غاية التوفيق، وأحسب أن ذلك لإخلاصه رحمه الله رحمة واسعة في أنه انتقى أحاديث سبحان الله يعتبر زي ما قلت لك جمع لك الإسلام كله كده في كبسولة، في بنبناية كده، واخد بالك، في جرعة كده جميلة جدا بيجمع لك كل ما تريد أن تعرفه عن الإسلام في هذا الكتاب. فعشان كده هتلاقي زي ما قلت لك لن تعدم أن تجد فائدة في أي درس، هتلاقي في كل درس معلومات جديدة، حاجات جديدة جدا هتسمعها ربما لأول مرة أو ربما من باب التذكرة، واخد بالك. فعشان كده محتاجين إن احنا نتابع مع بعض. عشان كده قلت لحضراتكم مش هنستعجل في الكتاب، ماشيين فيه براحتنا خالص، ما دمنا ما الدروس ما فيهاش شيء من الاملال او البطء. طبعا احنا مش هنعمل كده خالص مره، مش هيبقى فيه الاملال ان شاء الله ولا في بطء في الـ في الـ في الـ يعني متابعه الاحاديث، مش هيكون كده ان شاء الله، انما هنعطي كل حديث شيء من حقه، مش عايز اقول حقه كله، والا فاحنا محتاجين نقف مع كل لفظ بقى ونشوف المدلول اللغوي بتاعه والمدلول الشرعي بتاعه، ونقعد بقى نتكلم في حاجات كتيره، لكن احنا مش هنطول بالمنظر ده. اتمنى والله لو استطيع ان اضع موسوعه شرح رياض الصالحين في بيت كل مسلم، فعلا لان احتياج الانسان حاجتين، لشرح القران لتفسير القران ولشرح السنه. فالحمد لله التفسير القرآن عندنا الحمد لله تفاسير ما شاء الله يعني. وطبعا أنصح طبعا بتفسير الإمام السعدي رحمه الله رحمة واسعة، تفسير ما شاء الله جامع مانع ما شاء الله، وميسر وجميل، وكلمات ما شاء الله يعني ما شاء الله يعني كلمات دقيقة جدا جدا جدا وفي موضعها، واللفظ التفسير يعني ما شاء الله يعني الله يرحمه رحمة واسعة ويجزيه عنا كل خير. ثم يأتي بقى دور السنة، محتاج تعرف السنة لأن السنة مفسرة وموضحة للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ربنا بيقول للنبي كده صلى الله عليه وسلم، بيقول له في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. فلا تستطيع أن تفهم أشياء كثيرة جدا من القرآن إلا من خلال السنة. زي ما قلنا الصلاة، ما حدش يعرف الصلاة دي مواقيتها إيه وعدد الصلاة إيه وكيفيتها إيه، ما عرفناش كده إلا من خلال السنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج ما عرفناش برضو أي تفاصيل الحج، هو القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله. طب إزاي؟ تأتي بقى في السنة، تمام، خذوا عني مناسككم، ويوضح لك بقى المناسك صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا في كل شيء تقريبا أو في أغلب الأشياء. تجد إن القرآن مجمل والسنة يعني مفصلة ومفسرة، وتوضح القرآن وتفسر دقائق القرآن وتفك المعضلات اللي انت مش فاهمها في القرآن، تلاقيها موجودة في السنة بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإكمال الدين لم يكن إلا من خلال القرآن والسنة، القرآن والسنة. ما ينفعش كده اللي هو بيقول لك أنا قرآني، نقول لا، ما ينفعش يكون قرآني بس، لازم يكون مع السنة، لأن ما ينفعش تنكر السنة، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. لأن القرآن بيقول كده: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طب هتطيعوا الرسول يعني إيه؟ وأطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته. طب هتتبع سنته إزاي إذا كنت تنكرها؟ خد بالك، يبقى إذن لابد من اتباع الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصرنا الحبيبة سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة يا رب العالمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغثنا في مصر يا رب العالمين، وأغث إخواننا في فلسطين، وانصرهم على اليهود الملاعين يا رب العالمين، وأغث إخواننا في سوريا، وأغث إخواننا في العراق، وأغث إخواننا في اليمن. اللهم انصر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.